حضني تاني وبيت، حضني تاني وبيت، ما افتكرش اني حبيبي بعدك انت لقيت. حضني تاني وبيت، حضني تاني وبيت، ده انت يوم ما ناديت حبيبي سبت روحي وجيت. اه بقولها بعيو صوتي ان انا حبيبي. حالتي حالة انساك معقول، قلبي يقسى وعنيا تنسى ده انا عنك انت مسؤول. سامع اهاتي ولا انا بهاتي؟ صوتي مش مسموع، مش مسموع من غيرك انت يا حبيبي وبس، عايز اعيش وياها على طول. And then now I